من أجل أن تكون الحياة ربيعا أخضر لا قهر فيها ولا أغلال، من أجل أن ترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتسقط الرايات المهترئة، من أجل حرية الإنسان وكرامته ندعو إلى الإسلام ونحارب الطغيان. من أجل أن لا يسجد الإنسان للأصنام، من أجل أن يعيش أهل الأرض في سلام، من أجل أن لا يسجد الإنسان للأصنام، من أجل أن يعيش أهل الأرض في سلام، من أجلنا من أجلكم ندعو إلى الإسلام، من أجل أن لا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجل أن لا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان، من أجل أطفال لكم دعوا إلى الوجود فأفضلوا أدبهم في الأسر والقيود، من أجل أطفال لكم دعوا إلى الوجود فأفضلوا أدبهم في الأسر والقيود، ونقلوا الظلام بين الوعد والوعيد، وقدموا ضحية في مذبح الأصنام، من أجل أطفال لكم جاءوا إلى الوجود فأبصروا أدبهم في العسر والقيود، من أجل أطفال لكم جاءوا إلى الوجود فأبصروا أدبهم في العسر والقيود، ونقلوا الظلام بين الوعد والوعيد، وقدموا ضحية في مذبح الأصنام، من أجل أن لا يسجد الإنسان للأصنام، من أجل أن يعيش أهل الأرض في سلام، من أجل أن لا يسجد الإنسان للأصنام، من أجل أن يعيش أهل الأرض في سلام، من أجلنا من أجلكم ندعو إلى الإسلام، من أجل أن لا تعتك الأعراض بالدروب سبيلة تطيع لكن ليس للمجيب، من أجل أن لا تعتك الأعراض بالدروب سبيلة تطيع لكن ليس للمجيب، من أجل أن لا تعبث الأحزان في القلوب فظلوا حتى الموت ندعوكم إلى الإسلام، من أجل أن لا ترتك الأعراض في الدروب ذليلة تطيع لكن ليس من مجيب، من أجل أن لا ترتك الأعراض في الدروب ذليلة تطيع لكن ليس من مجيب، من أجل أن لا تعبث الأحزان في القلوب نظل حتى الموت ندعوكم إلى الإسلام، من أجل أن لا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجل أن لا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجلنا من أجلكم نحارب الطغيان، نحن الذين نعبر الحياة كالحياة، من أجل يوم آخر لا بد من مؤاد، نحن الذين نعبر الحياة كالحياة، من أجل يوم آخر لا بد من مؤاد، من أجل مزد رائع في أبهى الجنات، وإياكم طريقنا كشفرة الحسام، نحن الذين نعبر الحياة كالحياة، من أجل يوم آخر لا بد من مؤاد، نحن الذين نعبر الحياة كالحياة، من أجل يوم آخر لا بد من مؤاد، من أجل غزل رائع في أبهد الجنات، وإياكم طريقنا كشفرة الحسام، نحن الذين نعبر الحياة كالحياة، من أجل يوم آخر لا بد من مؤاد، نحن الذين نعبر الحياة كالحياة، من أجل يوم آخر لا بد من مؤاد، من أجل مزد رائع في أبهى الجنات، وإياكم طريقنا طريقنا كشفرة الحسام، من أجل ألا يسجد الإنسان للأطلام، من أجل أن يعيش أهل الأرض في سلام، من أجل ألا يسجد الإنسان للأطلام، من أجل أن يعيش أهل الأرض في سلام، من أجلنا من أجلكم ندعو إلى الإسلام، من أجل ألا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجل ألا يسجد الإنسان للإنسان، من أجل أن يعيش أهل الأرض في أمان، من أجلنا من أجلكم نحارب الظلام.